السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، تكثر أسئلة السائلين في شأن الكفارات. يا شيخ، قلت لزوجتي علي الحرام، من تفعل كذا ففعلت. يا شيخ، ما الحكم؟ قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ما هي الكفارة؟ قلت علي الحرام من ديني، فما هي الكفارة؟ ما هي كفارة المجلس؟ ما هي كفارة اليمين؟ ما هي كفارة من جامع امرأته في حيضها؟ ما هي كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان؟ أكثر أسئلة الناس جدا في هذه الأمور، ولذلك استعنت بالله عز وجل ونويت أن أتكلم في هذه القناة في هذه الليلة في هذا الموضوع، سائلا ربي عز وجل أن يوفقني للسداد والرشاد والصواب، إنه ولي ذلك ومولاه. الكفارات، موضوع الحلقة الكفارات. الكفارات جمع كفارة، والكفارة لغة مشتقة من الكفر، والكفر لغة معناه التغطية والستر. الكافر سمي كافر لأنه غطى الفطرة التي خلقه الله عليها. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالكفارة جمع كفار، الكفارات جمع كفارة، والكفارة مشتقة من الكفر، وكلمة كفر في اللغة معناها التغطية والستر. أما الكفارة شرعا فهي ما يكفر به الذنب على مخالفة كتاب الله أو سنة رسول الله، كمن جامع امرأته في حيضها، أو من حلف على يمين وأوقعها، أو من نذر نذرا في معصية، أو من نذر نذرا وعجز عنه. الكفارة هي العبادة التي أمر الله بها تكفيرا لبعض الذنوب والمخالفات. والحكمة من الكفارات هي صون الشريعة عن التلاعب بها وانتهاك حرمتها، كما أن الكفارة تطهر نفس المسلم من الذنب، من المخالفة التي ارتكبها بلا عذر يعذر به أمام الله عز وجل. يبقى الكفارات شرعت من أجل صيانة الدين، صون الشريعة عن تلاعب المتلاعبين بها، حتى يعظم الناس شعائر الله، حتى يقف الناس عند حدود الله، حتى ينزجر الناس عن معصية الله عز وجل وسبحانه وتعالى. وأصلها مبني على آية وحديث. أما الآية فهي قول رب العالمين: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، فيا من وقعت في المخالفات وارتكبت الموبقات، ائتي بالكفارات، فإنها حسنات مضيئات تذهب ظلمة السيئات. وفي السنة روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إليكم إشارة إلى بعض الأمور التي تجب فيها الكفارة. أولا كفارة المجلس. ما هي كفارة المجلس؟ قل أن يجلس معظم الناس في مجلس إلا ويكثر فيه لغطهم وتكثر فيه هفواتهم إلا من رحم الله. معظم مجالسنا فيها لغط وقيل وقال ولغو وضياع للوقت من غير ما فائدة، وقد يكون فيها غيبة وكذب ونميمة ومزاح بغير الحق. هذه المجالس إذا كنا في ختامها دعاء كفارة المجلس يغفر لنا ما كان في مجلسنا من لغط ونحوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كفارة المجلس، قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. كذا ثبت عند أبي داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخره، يعني بآخر المجلس إذا أراد أن يقوم منه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. يبقى يا إخوان، يا نساء، يا رجال، يا شباب، يا بنات، كفارة المجلس أن نقول في آخره. أي مجلس يا إخواننا نجلس فيه، أي مجلس نجلسه، سواء كان مجلس ذكر، مجلس طاعة، مجلس في أمور مباحة، أي مجلس نجلسه نقول في آخره: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يغفر لنا ما كان في مجلسنا من لغط ونحوه. 2 كفارة الرهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله: من قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق. تقول لواحد: تراهني، هذا ذنب، كفارته أن تتصدق بأي صدقة كبيرة أو صغيرة. لا يجوز الرهان إلا في 3 أمور فقط، كما بين رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: لا رهان إلا في 3، في حافر وخف ونصل. المراهنة سباق وعليه رهان، يجوز أن يسابق الجنود بعضهم بعضا، القائد يقول: أذنت بالمسابقة، هذا يركب فرس، هذا يركب جمل، يخش سبق لبعض ويترهنوا، والرهان هنا حلال. وفي الرماية، النصل، رمي الأسهم، الرمي بالذخيرة، كلها أمور تربي الجند المسلم. وفيما سوى ذلك لا يجوز. بل قال لصاحبه: تعالى أقامرك، فليتصدق، هذه كفارتها. 3 كفارة البساق في المسجد. إنسان بسق على جدار المسجد، بسق في القبلة، بسق على سجاد المسجد، هذا إنسان فظ غليظ، سيء الأدب مع الله، لأنه لم يوقر ما أمر الله بتوقيره وتطهيره. اسمع، كفارة البساق في المسجد: روى الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. زمان كان مسجد النبي ما فيش فرش، بيسجدوا على رمال، في يوم واحد ربما واحد يبصق على الأرض في المسجد، هذا ارتكب ذنبا وجرما، كفارته أن يدفن هذه البصقة حتى لا يؤذي الناس. النبي اعتبر هذا خطيئة. ليه؟ لأنه إيذاء للمصلين، قد يسجد أحد المصلين على هذا الأذى وهو لا يشعر فيتأذى ويتقزز ويشمئز. ليه كده؟ ثم إن هذا فيه إهانة لبيوت الله التي أذن الله برفعها وتطهيرها. فيجي النهاردة واحد يبصق على السجاد في المسجد أو على الجدار أو في القبلة، ارتكب حراما، كفارتها يغسل هذا السجاد، يزيل أثر البسقة بالماء ويحكها من السجاد، ولو كانت في الجدار يحكها ويزيلها، هذه كفارتها. تقول عائشة رضي الله عنها: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة أو بساقا أو بزاقا في قبة المسجد فحكه. إلى البساق إذا كان على أرض ترابية أو رملية تدفن، في الجدار يحك، في السجاد يغسل، هذه كفارتها. رابعا كفارة اليمين. الأيمان كما لا يخفى عليكم يا سادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. ما هي كفارة اليمين؟ هذه الكفارة الرابعة. ما هي كفارة اليمين؟ قل لنا أولا يا شيخ ما هو اليمين؟ اليمين هو الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله، ولا يجوز لنا أن نقسم أبدا إلا بالله. حرام عليك تحلف تقول والنبي والكعبة ورأس أبويا وتربة أمي وشرفي والمية الطاهرة والعيش والملح والعشرة الكرام دول. ده بعضهم يقول لك أكون على دين اليهود يا أخي، هذا لا يجوز. بعضهم بيحلف بشنب يقول لك أحلق شنبي لأفعالنا كذا وحياة شنبي، يحلف بشنبه، كل هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يحلف بالله كيف يحلف بالله؟ يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. يعني يقول لك وربنا، يقول لك أقسم بالله، بالله والله طالله، أقسم بالرزاق، أقسم بالملك الملوك، هذا قسم باسم من أسماء الله يجوز. أو تقسم بصفة من صفات الله، تقول أقسم بجلال الله، جلال الله صفة من صفاته، ربنا من صفاته أنه ذو الجلال، فيجوز القسم بصفة من صفات الله. تقول وحياة ربنا، يجوز. مش ربنا حي، من صفاته أنه حي، هذا يجوز. ثالثا تقسم بفعل من أفعال الله، وأكثر قسم النبي والذي نفسي بيده، أو يقول ومقلب القلوب. واحد بيحلف يقول لك أقسم بالذي رفع السماء من غير عمد، ينفع، هذا فعل من أفعال الله. أقسم بمقلب القلوب، هذا فعل من أفعال الله، الله يقلب القلوب. أقسم بالذي نفسي بيده، هذا يجوز. يبقى المسلم لا يحلف بالله، وإذا حلف بالله له أن يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله. الأيمان يا سادة على ثلاثة أصناف: يمين غموس، وهي اليمين الكاذبة، واحد بيحلف متعمدا كاذبا، ده اسمه يمين غموس. وسمي بالغموس لأن صاحبها إن لم يتب منها ويرد المظالم وإن لم يتغمده الله برحمته إن مات ولم يتب توعده رب العالمين بأن يغمسه في جهنم غمسة. تقول لي غمسة؟ هي تسمي الغموس لأن صاحبها لو ربنا حقق فيه الوعيد هيغمسه في جهنم، يغمسه كده غمسة؟ غمسة. يغمسه في النار غمسة. تقول لي غمسة بسيطة؟ أقول لك بسيطة يا غافل، يا غافل بسيطة أن تغمس في جهنم غمسة. من منكم يطيق أن يضع يده على شعلة البوتاجاز لمدة ربع دقيقة وهي مشتعلة؟ من منا يطيق أن يجعل إصبعه على عود الثقاب المشتعل لمدة دقيقة؟ نحن في قمة الضعف. ثم هل نار الآخرة كنيران الدنيا؟ إن نار الآخرة تعدل كل نيران الدنيا 70 مرة. فاليمين المتعمدة الكاذبة يمين غموس. القاضي يقول له قول والله العظيم أقول الحق، يقول له والله العظيم أقول الحق. شفت فلان يبني بيسرق؟ يقول له والله العظيم شفته بيسرق، عشان هيقبض 1000 جنيه ولا حاجة. ياما ناس بتشهد الزور، بتبيع دينها، بتبيع ضمائرها وتحلف بالله كذبا. ليه؟ عشان ينتقم من فلان، او عشان ياخد من دنيا فلان، او عشان حاقد حاسد عايز يضر فلان. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اليمين الغموس ليست فيها كفارة، انما تجب فيها التوبة بالاستغفار، بالندم على هذا الفعل، بالعزم على عدم الرجوع اليه، وبرد المظالم. لازم ترد المظالم أو تستسمح المظلوم. هذا اليمين الغموس. ثانيا اليمين اللغو. ما هو اليمين اللغو؟ هو الذي يجري على لسان المسلم من الحلف بدون قصد، كمن يكثر في كلامه قول لا والله بلا والله، لقول عائشة رضي الله عنها اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله. والحديث رواه البخاري. واحد في بقه على طول في لسانه والله والله والله والله تيجي عندنا، والله احنا معشينك، والله لا انت بايت عندنا، والله ما تيجي بقى، والله والله والله انا ايه يا عم في ايه؟ هو في لسانه كده على طول بيقولها من غير قصد. هذه اسمها يمين لغو. ومن يمين اللغو ايضا ان تقسم على شيء فيتبين لك خلافه، وأنت عندما حلفت كنت تظن أنك على الصواب. يبقى من اليمين اللغو الحلف على خلاف ما كنت تظن. يعني إيه؟ 2 قاعدين على المصطبة في الريف، واحد جاي من بعيد بالليل، فقال الأول للثاني من الآتي من بعيد؟ قال له هذا الحاج محمد. فقال الثاني لا يا شيخ ده الحاج إبراهيم. فقال الأول أقسم بالله ده الحاج محمد. فقال الثاني يا أخي أنت يعني والله العظيم ده الحاج إبراهيم، هذا حلف وهذا حلف. فلما اقترب القادم من بعيد لقوا الحاج محمود، لا هو إبراهيم ولا محمد. كل واحد لما حلف كان بيظن أنه بيحلف على صواب، لكن تبين خطأه. ده اسمه يمين لغو لا كفارة فيه ولا إثم على فاعله، بس بقول له أرجوك امسك لسانك شوية. المسلم ما يحلفش كتير، المسلم لا يقسم إلا إذا استقسم، ولا يقسم إلا إذا أراد أن يؤكد الكلام، وهذا قليل. كثرة الحلف أمر مش كويس. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، لكن ده اسمه يمين لغو. اليمين الثالثة اليمين المنعقدة، دي اللي فيها كفارة. ما هي اليمين المنعقدة؟ هي التي يقصدها الحالف ويعقد قلبه عليها ويصمم عليها توكيدا لفعل شيء أو لترك شيء. واحد زعل مع أخته يوم يقول لها والله العظيم ما أنا داخل لك بيت، ويعزم فعلا على عدم دخول بيتها، ده اسمه يمين منعقدة، عقد قلبه على فعلها. الحل إيه؟ الحل إن كان الخير في إمضاء هذا اليمين يمضه، وإن كان الخير في ترك هذا اليمين يتركه وليكفر كفارة يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. وأصل هذا في القرآن، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب ما هي كفارة اليمين؟ واحد قال لأخته والله العظيم أنا داخل لك بيت، أسأله سؤال، الخير في إمضاء اليمين وقطيعة الرحم ولا في عدم إمضاء اليمين حتى تصل الرحم وعليك كفارة؟ الخير أنك توقع يمينك وتعمل كفارة. ما هي كفارة اليمين؟ أربعة أشياء. الأول إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وذلك بجمعهم على طعام غداء أو عشاء يأكلون حتى يشبعوا، أو إعطاء كل واحد منهم ما تسد به الجوع كنصف صاع من طعام مثلا، أو كسوتهم بثوب يجزئ في الصلاة، أديله جلبية، أودي المرأة جلباب وخمار ثوب يجزئ فيه الصلاة. الكفارة الثالثة أو الأمر الثالث من كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة، ما عادش عبيد النهاردة الحمد لله. رابعا صيام 3 أيام متتابعات، وذلك لمن عجز عن واحدة من الثلاثة الأول. يعني إيه؟ يعني اللي يحلف يمين ويقع عليه كفارة يمين مخير بين 3 حاجات، يحرر عبد أو يأكل 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين، يختار واحدة من دول. لو عجز عن أي واحدة من الثلاثة، عجز خلاص عن الثلاثة دول، يبقى عليه صيام 3 أيام متتابعات أو متفرقات، كل هذا يجزئه إن شاء الله تعالى. طيب أعمل الكفارة قبل ما يميني يقع ولا بعد ما وقع يميني؟ الأمر واسع، يجوز أن تأتي بها قبل أن يقع يمينك، ويجوز أن تأتي بها بعد أن يقع يمينك، وهذا قول الجمهور. لو كفرت قبل أن تحنث في اليمين أجزأك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أخرجه النسائي وأبو داود والحديث صحيح. طب سؤال يا عم الشيخ، دي كلها أمور بتكثر فيها الأسئلة. سؤال يا عم الشيخ، هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ يعني ايه؟ يعني انا قلت لمراتي والله والله والله والله ما انا متعشي الليله دي، قلت كم والله؟ حلفت كم مره بالله؟ 4 مرات. والله والله والله والله ما انا جاي قناه الخليجيه ثاني، ده مثل ده مثل. يبقى انا حلفت كده، قلت والله والله والله 4 مرات، الخير الناجي ولا ما جيش؟ الخير الناجي، أدعو إلى الله، أتعلم وأعلم الناس وأحصل الثواب إن شاء الله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وهاج إن شاء الله. طيب أنا قلت والله والله والله والله، حلفت 4 مرات، علي كم كفارة يمين؟ 1. ليه؟ لأن قلت والله والله والله والله 3 مرات بعد الأولى توكيدا للأولى، توكيدا لها. نعم. طيب واحد قال مثلا والله العظيم ما انا متعشي، والله العظيم ده بيقول لمراته زعله شويه نكفته، قال لها كده طب والله العظيم ما انا متعشي الليله دي ولا بيت في البيت ولا هكلمك. فقال والله حلف على ثلاث حاجات، ام نكلمها وما تعشاش ولا بيت في البيت، عليه كفاره. ايوه كفاره يمين، ما هو وقع اتعشى كمان بقوا كفرتين، وبيت في البيت بقوا ثلاثه. نعم، اذا حلف ايمانا متعدده على شيء واحد في مجلس واحد او مجالس متفرقه، قال ابو حنيفه ومالك واحمد تلزمه بكل كفاره، بكل يمين كفاره. وقال الشافعي، وده اللي بنقول به، اذا نوى باليمين الثانيه تاكيد الاولى لزمه كفارة واحدة، وبه قال أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم. طيب، إذا حلف أيمانا على أمور مختلفة فالصواب أنه إذا حنث في واحدة منها فعليه كفارتها، وإذا حنث في أخرى فكفارة أخرى، وإذا حنث في ثالثة فكفارة ثالثة، ولا تتداخل الكفارات لأنها أيمان. لا يحنث في إحداهن، لا يحنث في واحدة بالحنث في الأخرى. نعم. طيب، الكفارة الخامسة كفارة الحلف بالحرام. واحد قال لمراته علي الحرام، أو قال لها إن فعلت كذا فأنت علي حرام، ما الذي يلزمه؟ واحد يقول لصاحبه علي الحرام لموتك، ساعة الزعل بقى والناس ساعة الغضب بتقول كتير، وبعدين هدي كده. فصاحبه يقول له يا راجل هتموتني وتحلف تقول علي الحرام انك تموتني؟ كلمة علي الحرام دي كلمة بغيضة جدا. علي الحرام يعني ايه؟ يعني تفعل ما حرمه دينك، تفعل ما حرمه دينك علي الحرام، يلزمني فعل الحرام، انت ناوي ايه؟ فقال له علي، قال لمراته انت علي حرام، او قال علي الحرام، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين، الواحد حلف قال علي الحرام، ده عليه كفارة يمين. يعتق رقبة ما عادش عبيد، ياكل 10 مساكين او يكسى 10 مساكين، مش قادر يعمل واحدة من الثلاثة دول يصوم 3 ايام متتابعة او متقطعة، مفيش حاجة اسمها علي الحرام. من قال علي الحرام فعليه كفارة يمين. من قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت علي حرام ففعلت، فعليه كفارة يمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم، الحرام يمين يكفرها. ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قصده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ماريا في بيت حفصة في غياب حفصة وغضبت حفصة وأراد أن يرضيها، فقال ماريا علي حرام، حرمت ماريا علي، ماذا قال الله له في سورة التحريم؟ اقرأوا معايا كده يا مشايخ، اقرأوا يا أخوات سورة التحريم من الأول. ماذا يقول الله عز وجل فيها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى ربنا قال بيمين تحليلها الكفارة، فليقول علي الحرام يعني كفارة يمين، ليقول امراته إن فعلت كذا فأنت علي حرام فتفعل، عليه كفارة يمين. وبقي في هذا الأمر ما لو قالها بصراحة، قال لها أنت علي حرام. خد بالك دي واحدة ثالثة غير اللي أنا قلتهم. أنا قلت واحد قال علي الحرام هفعل كذا، ده عليه كفارة يمين. قال لمراته لو عملت كذا فأنت علي حرام ففعلت، فيها كفارة يمين. الثالثة بقى لو قال لمراته كده مباشرة أنت علي حرام هكذا باللفظ الصريح، ما حكمها؟ اختلف العلماء في الرد على هذا السؤال على نحو 20 قول، والذي نختاره أن هذا الكلام منكر وزور وأنه أشبه بالظهار، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا نلخص ما سبق في الآتي: واحد، أن الحرام إذا أوقعه باللفظ الصريح المنجز كان ظهارا وإن نوى به الطلاق، وذلك كأن يقول لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك على نفسك. فقول شيخ الإسلام تيمية هناك من خالفه، واحد قال لمراته أنت علي حرام، نقول له يا ابني أصدق بالكلمة دي إنك تطلقها؟ أيوة تبقى طلاق. لا قصد إن حرمها على نفسي يبقى كفارة يمين. ابن تيمية اختار إنها أشبه بالظهار، بل قال هي ظهار حتى لو نوى بها طلاق، وإن حلف بها يمينا معلقا لو رحت لأمك تبقى أنت علي حرام ففيها كفارة يمين، وإن قصد بها التطليق، وإن حلف بها بصيغة الإلزام فقال علي الحرام فإن قصد بها تحريم الزوجة فيها كفارة يمين أيضا. معلش الكلام ده محتاج كتابة لكنه مهم جدا. الكفارة السادسة كفارة النذر. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لله لم يلزمه ربنا بها من غير هذا النذر. كان يقول لله علي أن أصوم شهر، لو نجحت سأصلي 20 ركعة قيام ليل، لو جات تأشيرة الحج سأذبح بقرة أوزعها على المساكين. نذور، أنت اللي أوجبت على نفسك النذر، ولولا هذا الكلام لما أوجبه الله تعالى عليك. حكم النذر إيه؟ بداية لا تنذروا يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر إذا كان مشروط فهو مكروه لأن فيه سوء أدب مع الله، أقول يا رب لو شفتني هصوم شهر، من أنا حتى أشترط على الله؟ هذا سوء أدب مع الله. النذر المطلق مباح، زي نذر أم مريم. ستنا أم مريم ماذا قالت؟ قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما قالتش لو جه واد أو لو جت بنت أو لو أومتني بالسلامة، لم تشترط، هذا مباح. فإذا نذرت نذرا مطلقا يا عبد الله وكان في طاعة الله وتطيقه فيجب عليك الوفاء، لكن ماذا لو كان النذر في معصية أو لا تطيقه أو عجزت عنه، تعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ مسعد. الحمد لله. أنا أحبك في الله يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. بالله عليك ليلى يا شيخ مسعد، ربنا يصلح حالنا وحالك ويغفر لنا ولك. أنا في كرب شديد والله يا شيخ مسعد. ربنا يفرج كربك. ادعيلي والله بالله عليك. حاضر أفعل إن شاء الله. وأنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحسن فيه، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. ماذا على من نذر نذرا في معصية؟ واحد قال لأصحابه وادوا بيفشل على طول في الثانوية العامة، صائد صائد صائد على طول، تبع مدرسة النجاح لم ينجح أحد، فقال لزميله لله علي نذر لو نجحت السنة دي هوديكوا السيما. الذهاب للسينما حرام، هو فيها ايه السينما؟ يقول بس أنا نذرت، ده لو قلت لله علي نذر، وربنا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اقول له يا ابني انت نذرت في معصية، طب اعمل ايه يا شيخ؟ عليك كفارة يمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استاذ صبري من تونس، حياك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الو. ايوه معاك، تفضل. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا شيخ. تفضل. اتفضل انت على الهواء. اخواني اتصالوا قطع، ربنا يرضى عليه ويصلح حاله وحاله. طيب معلش معلش. السلام عليكم ورحمه الله. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصعد. نعم. كنت عايزه في اختي في اللي سالتني النهارده سؤال. ايوه. زوجها قالها تحرمي عليا لو روحتي مش عارفه عند خالتها او حد من قريبها يعني. فهي بتقول لي انا اعمل ايه عشان اكفر عن الجمله دي، عشان هي عايزه تروح عند قرايبها. قرايبها دول زوجها منحها منهم ليه؟ لا، ما انا ما انا ماليش دعوه كده. طيب يعني انا بديها درس، هي قالت لي كده. طيب اسمعي الجواب. طب دي واحده ممكن تسال تاني؟ اتفضلي. هو طلب يعني اختي هتمتحن بكره في سنه 6، فبتقول لك ادعي لها وادعي لنا كلنا بقى، ربنا يا رب يتقبل ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم، اسال الله ان يجعل الامتحان بردا وسلاما على قلوب كل اخواننا وابنائنا وبناتنا، وان يجعلهم جميعا من المتفوقين. امين. زوجها قال لها تحرمي علي لو عملت كذا. ان كان يا بنتي منعك زوجك من انك تروحي للناس دول لان في عندهم شر، فيجب عليك الوفاء. وان كان زوجك يعني ظلمك في هذا الحلف ومنعك من المعروف، لو رحتي فعليه كفارة يمين وان نوى به طلاقا. واحنا قلنا الكلام ده لسه، قلنا اللي يقول علي الحرام عليه كفارة يمين، يقول زوجته علي الحرام يقول لها انت علي حرام لو فعلت كذا فيه كفارة يمين. ثم اختلف اهل العلم في اللفظة الصريحة لمن قال لزوجته انت علي حرام على نحو 20 قول، وقد مر بنا هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصعد. نعم. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. هات السؤال. بقول لحضرتك في لو واحد قال له انت علي كظهر امي. في القران بيقول ان هو يصوم شهرين. يا ترى ايه الموقف ده؟ صبر جميل. اصبر علي، انا جاي لك في السكه اهو. هقول هجاوب بالتفصيل ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حياك حياك. بارك الله فيك. السلام عليكم. نستأنف يا شباب. السلام عليكم. اهلا شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ متعب؟ الحمد لله بخير حال. اني احبكم في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ انا كان معايا طفلين. طفل 4 سنين وطفل سنه ونص. اخذتهم معايا الحج، ومعلش سامحني هو السؤال بعيد عن الموضوع شويه، بس اخذتهم معايا الحج. وبعدين ما عملت لهم المناسك ما عدا طواف الوداع. عمره ولا حج؟ حج. ولحد دلوقتي ما عملت لهمش طواف الوداع. كان في شيء؟ نعم. طيب اسمع الجواب. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فمن ترك طواف الوداع من الحاجين كبارا أو صغارا فيلزمهم دم. يبقى يا أستاذي إن شاء الله واحد راح يعمل عمرة يذبح شاتين، شاع عن كل ولد توزع في فقراء مكة، والله أعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. أبو بدوي حياك الله. حياك الله شيخنا. كيف حالك؟ ازيك يا شيخ مصعد؟ الحمد لله خير حال. حياك يا الحمد لله يا شيخنا. ربنا يرضى عليك. الأول أنا بشكر ربنا وبشكرك يا شيخنا. قول ثم بشكرك، ما ينفعش تقول ثم أنا أشكرك زي بعضه. لا تفرق. أشكر قناة الخليجية. ثم نشكرك يا سيدنا زي بعض، ننسفت كده زي بعض. طيب البرامج اللي حضرتك بتحفنا بيها ديت بتبسطنا بيها خالص. الحمد لله. نفس اللي احنا بنفكر فيه، المشاكل اللي احنا بنعيشنا حضرتك بتكلمنا فيها بدون ما نسألك، فبتعفينا من الأسئلة. الحمد لله. فالحمد لله بنشكر ربنا ثم نشكرك ثم نشكر قناة الخليجية ثانيا. اعتقد انا قلت كده مظبوط. تمام. الله يرضى عليك. ربنا يحفظك وينور قلبك ويخليك لينا شيخ مسعد. الله يجزيك خير. ربنا يرضى عليك. اسأل الله يبارك لك في دينك وعافيتك وزوجتك واولادك ومالك، وان يجعلك من الصالحين وان يعطيك من خير الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الو. اهلا اهلا اخت شيماء. تفضلي. اهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ. بقول لحضرتك انا بشتغل وكنت نظرت يعني نظرت نظري كده لو ربنا كرمني في الشغل دوت وجات لي يعني ربنا كرمني في الشغل هصلي 20 ركعه لله. فانا سمعت حضرتك بتقول انا لا هو انا سواء كده ولا كده انا هصلي ال 20 ركعه فدوت هيبقى برضو حرام او طب حاضر اسمع الجواب. قالت لو عملت كذا لو ربنا اكرمني بالعمل ساصلي 20 ركعه. هذا نذر مكروه لان في اشتراط على الله، ومع ذلك ان كان في طاعه فيجب عليك الوفاء. يبقى يا اختي شيماء يجب عليك انك تصلي 20 ركعه. ان عجزت عنهن لمرض او نحو ذلك فعليك كفاره يمين. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله اهل الجزائر. الشيخ مسعد انور. نعم. أشهد الله جل وعلا أني أحبك في الله. أحبك وأسأل الله. الله جل وعلا أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ولدي سؤال لفضيلة الشيخ. هات. السؤال ما حكم تلاوة القرآن جماعيا؟ ثم هل إذا وجدت أناس يقرؤون القرآن جماعيا في المسجد أو في غير المسجد هل أقرأ معهم أم لا؟ يقرؤون على سؤال ثاني فضيلة الشيخ. حاضر. ما حكم تخصيص قراءة المصحف كاملا جماعيا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس من بعد صلاة العصر إلى صلاة الصبح ويفعل هذا خصيصا في الوعدات السنوية التي يقدم فيها الذبح والنذر والاستغاثة بغير الله بحيث يتلى المصحف يتلى مصحف القرآن كاملا في المسجد أما خارج المسجد يحدث اختلاط الرجال بالنساء ثم غناء ورقص النساء في جهة أخرى والرجال يغنون في جهة أخرى فما حكم هذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهذا من فعل جهلة المتصوفة، والعبادة الأصل فيها التوقيف. نعم يجوز لنا أن نجلس في مقرأة شيء لشيخ يقرأ القرآن ونقرأ لنتعلم أو نقرأ عليه ويصحح لنا القراءة، أما أن نحدد موعدا معينا نقرأ فيه المصحف على صوت واحد في نفس واحد وفي أضرحة وموالد واختلاط كل هذا من الباطل كل هذا من الباطل. معنا اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحاج جمال. السلام عليكم ورحمة الله. ارفع صوتك. لو سمحت يا شيخ. لو سمحت ها. الشبكة يبدو عندك في مشكلة. يعني حاول اتصال مرة أخرى بارك الله فيك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك يا شيخ. الحمد لله. ألو. أيوة سمعك. من فضلك يا شيخ إذا لم أجد عشرة فقراء هل يمكن أن أدفع ثمن عشرة كليات لفقير واحد بالنسبة للكفارة؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أخونا من تونس بيقول في كفارة اليمين إن لم أجد عشرة مساكين أطعمهم ماذا أصنع؟ يعني أنا أظن من بلاد الإسلام ملآنة بالفقراء والمساكين، فإن عجزت فاذهب إلى المسجد. يعني إحنا عندنا في مصر، لا أعرف بالحال عندكم في تونس، عندنا في مصر في مساجدنا الحمد لله مشاريع كثيرة لإطعام الفقراء والإنفاق على اليتامى وكذا وكذا. فإذا عجز الواحد منا يذهب إلى إدارة المسجد ويقول للمسؤول هذا المبلغ أطعم به عشرة مساكين ويحملها هو. على أي حال لن تعدم مساكين تطعمهم إن شاء الله. طب شوف أسرة من الجيران من الأقارب، يعني من هو المسكين يا أخي في الله؟ المسكين هو الذي عنده دخل من المال لكنه لا يكفيه. يعني هب أن رجلا عندنا في مصر راتبه في الشهر ألفا، ألف جنيه، وعنده خمسة من الأبناء مع أمهم، هذا الولد في الثانوية، هذا في الجامعة، هذا مريض، هذا والله هذا يحتاج من الصدقة. إيجار الشقة بكم، وفاتورة الكهرباء بكم، والهاتف بكم، والغاز بكم، والماء بكم، والدروس الخصوصية بكم، والمواصلات بكم، هذا والله يحتاج من الصدقة. فابحث وستجد إن شاء الله. بارك الله فيكم. اتصال يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل شيخ مسعد معايا. نعم شيخ مسعد، انا بحبك فيها يا شيخ مسعد. الله يحبك ويرضى عليك. في سؤال قاعد اسأله لو سمحت. نعم سؤال قاعد اسأله. سؤال قول. كانت دلوقتي حالة بنت اللي هي ابني صغير ما ياكلش، اللي هي مش هتأكله. فانا حطيته اكل ياكل. انت حلفت قلت ايه؟ انا حطيته ياكل، حطيته اكل ياكل. حلفت قلت ايه؟ هي حلفت ما تأكل، هي حلفت عليه ما هو ما ياكلش. انت ولا مراتك؟ مراتي. قالت والله ما هو واكل؟ ماشي. وانا حطيته اكل وكل مش عايز ميه. ولما حلفت كانت ناويه فعلا ما تاكلوش؟ يا حاجه شو حاجه الاكل ما ديش ياكل. في حلفت قالت والله لو شفت اكل ما هتاكل تاني وكل. انا اكل، انا حطيت الاكل ياكل. عليها كفاره يمين تطعم عشرة مساكين او تكسوهم، فان عجزت تصوم ثلاث ايام متتابعه او متقطعه. بارك الله فيك. سؤال جاينا على الرسائل القصيرة، تقول لي أرجو مساعدتي بفتوى. طب بعد استقبال هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله بخير حال. نحن في سوريا نحبكم بالله. أحب الله أهل سوريا ومساكم بالكتاب والسنة. يا شيخي في سؤالين تتكرم علينا. هات. بين حف الشارب وحلق الشارب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق الشارب أم يحفه؟ هذا أول سؤال. نعم. الثاني. أما السؤال الثاني إذا تتكرم علي، فمنذ فترة عندنا شخص في الحارة، عندنا في الحارة انتحر. نعم. عاتنا الله وإياكم هذه الأمور. نعم. فتكلمت مع جاري فقال لي. أنا سأجيبك لعلي فهمت السؤال، اسمعني ولا بأس عليك. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق الشارب؟ لا، النبي كان يحفه، كان يجزه، قال أحف الشوارب، قال جز الشوارب. الجز إن الشارب يكون ثخين كما هو، لكن يجز حتى لا يتدلى على الشفة العليا. يبقى الشارب كما ترى بعض المشايخ والدعاء له شارب كبير يعني واضح ثقيل، لكنه يجزه فلا يتركه يتدلى على الشفة العليا، هذا أصاب السنة. أو يحفيه، الإحفاء كما أصنع أنا الآن، يعني الكاميرا لو اقتربت مني شوية هتجد الإحفاء أهو، الشارب أصله موجود لكني بالماكينة أحفيه فأبقي جذور شعر الشارب ولا أحلقه بالموس، هذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تفريق على من يحف أو يجز، أما الحلق فقد اعتبره الإمام مالك مثله. إن مالك اعتبر اللي بيحلق شنبه بالموس اعتبر ان هذا من المثلة والله اعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ مصعب. نعم. جزاك الله كل خير. وجزاك. الله يكرمك. عايزين حضرتك تتكرم تنبه على الاخوة اللي المصلين انهم يقفلوا المحمول على ان العملية بقت مش مظبوطة خالص يعني. فرجاء من حضرتك يعني التثبيت على هذا الكلام يعني. ان شاء الله. جزاك الله خيرا. افعل ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. حياكم الله يا سيدي. جزاك الله خير. وجزاك. أنا عندي سؤالين لو سمحت. هات. السؤال الأول، ما حكم الصلاة خلف الإمام الراتب في صلاة الصبح؟ ما حكم الصلاة خلف الإمام الراتب في صلاة الصبح؟ مع العلم أن هذا الإمام يقنط قيام الأيام السنة. يقنط؟ كامل أيام السنة دعاء القنوت في صلاة الصبح. وصل. السؤال الثاني. لا أنا سمعت السؤال الأول ولم أسمع السؤال الثاني، أعده بارك الله فيك. طيب سأجيبك إن شاء الله. معنا أبو محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. أحييت من مدينة رسول الله. حياك الله وحيا صاحب هذه المدينة المباركة، وأسأل الله أن يجمعنا بك فيها في كل عام في حجة وعمرة. جزاك الله خيرا. الحمد لله ربنا أنعم علي بالحج لأول مرة أحج بك الله. أسأل الله أن يشفعها بأخرى. أمين يا رب. وإياك إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. وكل المسلمين يا رب. ويا رب لا تحرم حد من زيارة هذه البلد. اللهم آمين. ولا تحرم حد من زيارة البيت الحرام ولا زيارة مدينة رسول الله يا رب. كل مسلم على وجه الأرض السامعين والحاضرين والشاهدين يا رب. يا رب يا رب يا رب. آمين. ادعينا دعوة كده إن ربنا يصلح حالنا ويصلح صغارنا ويوفق شباب المسلمين ويوفقهم في الامتحانات، والدعاء من حضرتك لوجه الله إن ربنا يصلح حال صغاري يا رب. الله أسأل الله أن ينبت أولادك نباتا حسنا وأن يربهم كما رب الصحابة وأبناء الصحابة. اللهم أصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب معنى اتصال. اللهم أصلح حال مخرجنا يا رب واجعله من أهل الجنة وارزقه بالزوجة الصالحة تاني إن شاء الله. أخويا بيقول أخي من سوريا، شخص انتحر فقال لي جاري أحسبه قال لي أنه كافر. من المعتقدات الخاطئة عند الناس اعتقادهم أن كل منتحر كافر، وهذا خطأ. لو مسلم انتحر سنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. مش عارف نعمل كده لانه مسلم، نجري عليه احكام الاسلام. امتى المنتحر يبقى كافر؟ اذا استحل قتل نفسه. هو عامد وقاصد وفاهم وعالم، حدوته كبيره. وهذا السؤال لا يعرف الجواب عليه الا المنتحر نفسه. الى انا اقول اهو، كل مسلم يموت منتحر هو مسلم، لكنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مات وقد ختم حياته بذنب عظيم، ربنا توعده بسببه بالنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في شأن المنتحر، عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من قتل نفسه بسم تحساه فسمه في يده في نار جهنم خالدا فيها يتحساه في نار جهنم. من جاء بحديدة في بطنه فقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. يا أخواننا ده اسمه نص من نصوص الوعيد. الله إذا وعد حقق الوعد ولا بد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، لكنه إذا توعد قد يخلف الوعيد تكرما وعفوا ورحمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك وبياك يا شيخ. ما حكم الصلاة خلف إمام حليق ويلبس البنطال ولا يغطي رأسه؟ على السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، في هذه الأيام في بعض الأئمة يجمع أساس وجود أمطار، في أيام ما بيكون فيها مطر، هل يجوز لي أن أنسحب أو أني أصليها مع نافلة أو اللي شوفه؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك، حياك الله. أخوي بيقول لي أرجو التنبيه على المصلين لغلق المحمول. فعلا من أخطائنا الفادحة الآن أن ندخل المساجد والمحمول مفتوح وفيه نغمات مجسمة. مزمور الشيطان، صار أهل الإسلام يدخلونه إلى بيوت الرحمن، بيت ربنا، وشغال في مزيكا. اقفل تليفونك يا أخي. يا أخي وانت بتقلع الجزمة اقفل تليفونك يا عم. لو انت شايف نفسه أغلو ولا زغلو، شايف نفسك خطير ومهم، يعني يعملوا صامت. إنما حتى في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الحرم المكي قدام الكعبة، والناس بتطوف تسمع الموسيقى من التليفونات، هذه مهزلة، هذه مهزلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. النغمات الموسيقى المجسمة هذه حرام. حط أي نغمة ليس فيها موسيقى. بارك الله فيك. طيب، نورت خلاص. الإمام النهاردة يقول استووا أغلقوا المحمول يرحمكم الله. ما هذا؟ السؤال الآخر، ما حكم الصلاة خلف إمام يقنط في صلاة الصبح كل العام؟ الصلاة من ورائه صحيحة، لكنه مبتدع. الإصرار على القنوط في صلاة الصبح دائما وأبدا من البدع. ابن قيم الجوزية روى في زاد المعاد إن أبا مالك الأشعري سأله ولده عن المداومة في قنوط الصبح، قال أي بني محدث، يعني أمر مبتدع، لكن الصلاة من خلفه صحيح، وننصح له ونعلمه بلطف وأدب. ما حكم الصلاة خلف إنسان حليق وبيلبس بنطلون؟ صحيحة، من صحت صلاته وحده صحت الصلاة من خلفه. واحد حلق دقن ولبس بنطلون ضيق، أسأل سؤال، هل صلاته وحده صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. خلاص، من صحت صلاته وحده صحت الصلاة من خلفه. لكن احنا بنقول يا مسلم، هذه اللحية أمر واجب، فرض، إطلاق اللحية فريضة، لبس البنطلون حلال، بس إذا كان واسع لا تثريب عليك، وإذا كان ضيق أرجوك البس فوق جاكت، طلع القميص برة عشان يستر السوءة ولا يفصلها. أقوى رأي اتقال، أقوى رأي في شأن اللي بيصلي ببنطلون ضيق، قال صلاته مكروهة. صحيحة، لكنه ارتكب أمرا مكروها. هل يجوز في أيام المطر الشديد والسيول نحن نجمع الصلوات؟ نعم، عند المطر الشديد يجوز للإمام يصلي المغرب مع العشاء في أول وقت المغرب، يصلي الظهر مع العصر، بعد صلاة الظهر مباشرة يقوم ويقوم الصلاة ويصلي العصر، جمع بلا قصر، جمع بلا قصر. السؤال اللي جالي على المسائل، على اللي بيسموه الاس ام اس، ارجو مساعدتي بفتوى امراه مات زوجها بداخل بيته على فراشه، والان وهي حامل بالبكر 6 شهور، وتقيم الان ببيت عمها ولا تستطيع دخول بيتها بغير زوج بعد زوجها، فهل يجوز لها ان تقيم العده ببيت اهلها او عمها؟ يجوز للضرورة أن تقيم هذه المرأة المعتدة في بيت أهلها أو في بيت عمها، مش فاهم السؤال كويس، لكن إن كان في مشكلة إنها تعتد في بيتها، كان في مشكلة، يبقى لا بأس أن تعتد في بيت أهلها أو في بيت عمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لبعض النساء أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقال هذا أعمى فضعين حجابك عنده يعني ولا يراك. أرجع بسرعة نختم يعني بهذا النقطة بهذه النقطة. أنا مش عارف فضيلي وقت قد إيه من الحلقة، لكن أنا أقوله: من نذر نذرا والنذر كان في معصية ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. كفارة يمين. واحد قال لله علي نذر يوم منجح سأذهب بأصحابي إلى السينما، حرام، يبقى عليه كفارة يمين. النذر يكون في الطاعة، ومن نذر نذر معصية فيلزمه كفارة يمين. طيب، ومن نذر نذرا لا يطيقه، واحدة قالت مثلا لو ربنا أكرمني بالشغلة دي، لو ربنا أكرمني بالعريس الفلاني، لو ربنا أكرمني به هصلي كل يوم 50 ركعة. واحد قال لو ربنا أكرمني وكسبت المليون جنيه دول كل سنة هحج. وبعدين جه حج قالوا ده انت فوق 65 سنة عشان انفلونزا الخنازير ممنوع، عجز عن الحج اهو، عجز عن الوفاء بالنذر، يعمل ايه؟ كفارة يمين. قال وهو كده فتح صدره كده: والله العظيم لو نجح هصلي كل يوم 100 ركعة لله. مش هيقدر طبعا، نجح يعمل ايه؟ كفارة يمين، يعتق رقبة مفيش عبيد، يطعم 10 مساكين او يكسيهم مفيش فلوس، يبقى يصوم 3 ايام متتابعات او متفرقات، والله اعلم. طب سؤال: واحد قال لله علي نذر اني لو نجحت هصلي كل يوم 10 ركعات وصوم كل اسبوع 5 ايام وكل شهر هدبع خروف اوزعه على الغلابة كذا حاجة اهو، وعجز، عليه كم كفارة؟ 3 كفارات. 3 كفارات ايمانات، والله اعلم واعلم. احنا مش عايزين ننسى اخواننا الطلبة والطالبات بيمتحنوا الان في معظم بلاد الاسلام، اسأل الله عز وجل ان يجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم اجعلها بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم اجعلهم من المتفوقين، اجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأوطانهم وأمتهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم رحماك رحماك بإخواننا المنكوبين بالسيول في سيناء وفي أصوان، اللهم اجعل كل بلاد الإسلام سخاء رخاء أمنا أمانا سلاما اطمئنانا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح ولاة أمور أمر المسلمين، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك، قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى الخير. والحديث له بقية، لسه ما تكلمتش عن كفارة من جامع امرأته في حيضها، ولا كفارة الزهار، ولا كفارة القتل الخطأ، ولا كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان، لسه في كلام طويل نستأنفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء لا فخر لنا طول السماء، وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق كان. علماء لا فخر لنا فتمونا خطواتنا نحو الجنان.